تقول السائلة والراية تقول رأيت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ميت وعليه الكفن وقد وضع بجانب القبر. تقول ولفت انتباهي جسده كجسد الطفل الرضيع صغير وأبيض وناعم، ورأيت الذباب يدور حوله وأنا واقفة أمامه وأحاول إبعاد الذباب عنه. هذه الرؤية الأولى. أما الثانية فإنها تقول أنها رأت أنها ترى وهي متكررة أنها تطير إلى السماء، وخلال صعودها وطيرانها تشعر بخوف شديد، ثم تنتهي الرؤية وهكذا تتكرر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت هذه الأخت الصالحة، يظهر من رؤياها أنها أخت على خير وهدى وصلاح وثبات. نسأل الله أن يثبتها ويزيدها من التقوى والهدى، لأن الرؤيا الأولى تدل على حرص هذه الأخت في المكوث بعد صلاة الفجر في أذكارها في مصلاها، تقرأ أذكارها وتقرأ شيء من القرآن ثم تصلي ركعتين، لأنه ورد أثر أن لها أجر حجة. وورود الشيخ رحمة الله عليه بهذه الصفة وهذه الطريقة هي تدل على فتورها وضعفها عن هذه العبادة التي كانت سابقا قد داومت عليها أو استمرت عليها مدة من الزمن. وهذه الرؤية هي حقيقة حث لها على الثبات وتذكير لها في هذا الفضل العظيم. أما الرؤية الثانية لو تذكرنا بها يا شيخ، اللي كانت تطير. نعم. تشعر تطير وبخوف شديد. هي مقبلة على أمر من الأمور الذي فيه إن شاء الله رفعة لها في دنياها وأخراها. صلى الله عليه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولكن هي حقيقة متخوفة من هذا الأمر، قد يكون إكمال دراسة أو خوض مجال دعوي أو خوض تعليم للناس، وعندها شيء من التخوف. ونقول أقدمي بإذن الله سبحانه وتعالى مخلصة لله متوكلة عليه، زادك الله من فضله.